إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الغضب يا عباد الله من طبيعة الإنسان، والمراد في هذا الحديث وصية من النبي الكريم الرحيم للأمة جمعاء صلوات الله وسلامه عليه بأن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. ولقد مدح الله عز وجل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب، فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية أحمد ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: فما تعدون السرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وروى أحمد وأهل السنن إلا النسائي عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. يقول النووي رحمه الله: ولهذا يخرج به الإنسان، أي بالغضب، من اعتدال حاله، فيتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة. كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه. عباد الله، الغضب آفة تؤذي صاحبها وتفسد كثيرا، قد تفسد دين الرجل لأنه يؤدي إلى أن يؤذي أو يؤذى، وأن يقول في وقت غضبه ما يأثم به ويفعل كذلك ما يأثم به. فكم من أسر تشتتت نتيجة طلاق في حال غضب، وكم من أرحام بل وإخوة أصبح بينهم الهجر بسبب الغضب، وكم من جار مرت سنون وهو لا يكلم جاره بسبب الغضب. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من غضب، أيها المؤمنون، أيها العقلاء، أن يجاهد نفسه على ذلك. فإذا جاهد نفسه على دفع الغضب بعد الاستعانة بالله اندفع عنه شر الغضب. يقول الله جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر من غضب بتعاطي أسبابه، بأسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه. ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. عباد الله، إن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكلما لا تحمد عاقبته. فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. وينشأ من الغضب كثير من الأفعال المحرمة كالضرب والظلم والعدوان، وقد يصل إلى القتل والعياذ بالله، وينشأ عن الغضب كذلك كثير من الأقوال المحرمة كالسب والفحش والقذف، وربما ارتقى إلى درجة الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الغضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب الشاة، وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته. ومما يفيد يا عباد الله عند الغضب ترك المخاصمة والسكوت. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم. أيها المؤمنون، جاء في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنده. قال ابن القيم رحمه الله: إن الغضب مرض من الأمراض وداء من الأدواء، فهو في أمراض القلوب نظير الحمى والوسواس والصرع في أمراض الأبدان. وقال رحمه الله: إذا اكتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، فلان الصريع لا ينتجب له أحد إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. رواه البزار وحسنه الألباني رحمهم الله. جعلني الله وإياكم من الذين إذا ما غضبوهم يغفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصرعة كل الصرعة، كررها ثلاثة: الذي يغضب فيشتد غضبه، ويحمر وجهه فيصرع غضبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة. أيها المؤمنون، الغضب آفة يجب علينا أن نجاهد أنفسنا لنتخلص منها، وأن نبذل الأسباب وأن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه رضوان الله عليهم في مواقفهم عند الغضب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله سب رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما فرغ قال يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. وأقال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه لما أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال أردت أن أغيظك. قال لأجمعن لك مع الغير أجرا، أنت حر لوجه الله تعالى. وأسمع رجل أبا الدرداء رضي الله عنه كلاما فقال يا هذا لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. عباد الله، ومن أعظم الأمور السيئة التي تنتج عن الغضب الطلاق الذي يحطم الأسر ويشتتها ويشرد الأولاد ويورث الندم والحسرة. ومما ينتج عن الغضب أيضا الأضرار الجسدية، كما أثبت ذلك الطب الحديث، كالجلطات وارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب وتسارع معدل التنفس، وهذا قد يؤدي إلى سكتة مميتة أو مرض السكري. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا بسلاح المؤمن إذا غضب بتذكره لما أوصى الله به عز وجل وأوصى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولنقابل الإساءة بالإحسان والعفو والصفح. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وكن له معينا وناصرا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على عدوك وعدوهم الحوثيين، اللهم سدد رميهم وقو إيمانهم، اللهم رد كيد الحوثيين في نحورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلنا من الذين يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، واجعلنا من المحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا.